اللهم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم بعد، فقد انتهينا في تفسير سوره الاحقاف الى قول الله تبارك وتعالى: ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قوله تعالى: ووصينا الانسان بوالديه احسانا وقرئ حسنا، وهذا تمهيد لمن عقهما وعطاهما في الايمان المذكور في قوله تعالى: والذي قال لوالديه اف لكما. يعني هذه مقدمه بذكر حق الوالدين قبل التعرض لذكر كل كافر عاق لوالديه. ووصينا الانسان لوالديه احسانا حملته امه كرها. قيل المراد بهذا الكره فكره الطلق، وقيل حملته امه كرها اي ذات كره او حملا ذا كره وهو المشقه، ووضعته كرها حملته امه كرها يعني المشقه التي تعانيها في الحمل كلما ثقل، ووضعته كرها هذا هو المقصود به او الذي قيل فيه انه شده الطلق. فشده الطلق داخلة في قوله ووضعت كرها. وحمله وفصاله 30 شهرا، أي حمله جليلا في بطنها وفصامه من الرضاع 30 شهرا، أي تمضي عليها هذه المدة 30 شهرا بمعاناة المشاق ومقاساة الشدائد لأجله، مما يوجب للأم مزيد العناية وأكيد الرعاية. لا يقال بقي 3 أشهر، يعني لو اننا حسبنا حمل وفصاله 30 شهرا يبقى الحمل 9 شهور و 24 سنه 24 شهر اجل الرضاع تبقى كده كام؟ 33 شهر. واضح؟ فقوله وحمل وفصاله 30 شهرا يعني اما انهم اسقطوا الكسر واكتفوا بالعقود اللي هي 30، الاكثر اكتفى بال 30 عقود، او أن مدة الرضاع لا يشترط أن تستوفى إلى غاية 2، ممكن أن تكون أقل من ذلك كما هنا في هذه الآية، أو أن مدة الحمل كما استنبط ذلك علي رضي الله تعالى عنه بضميمة هذه الآية بالآية الأخرى تكون أقل مدة الحمل قدرها 6 أشهر كما تبين الله تعالى. يقول: لا يقال بقي 3 أشهر لأن أمد الرضاع حولان، لأن نقول إن الحولين أمد من أراد تمام الأجل، وإلا فأصله أقل منهما، كما ينبر عنه قوله تعالى: والوالدات يرجعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، لمن أراد أن يتم، فإذا لا يشترط أن تستوفى مدة الرضاع حولين كاملين. ولئن سلم أنهما أمدها، لنفرض أن أمد الرضاع لابد أن يكون 2، واضح؟ فيكون في الآيات اكتفاء بالعقود وحذف الكثور، يعني بدأ أن يقول 33 شهرا اكتفى الله سبحانه وتعالى بذكر العقود 3 وهي 30، وحذف الكثور جريا على عرف العرب في ذلك، كما ذكروه في حديث أنس في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 60 سنة، فتجد في حديث أنس أنس توفي عليه الصلاة والسلام على رأس 60 سنة، مع أن الصحيح أنه توفي عن 63 سنة، فهذا يحمل على أنه على أن أنس رضي الله تعالى عنه كتب إيه بذكر العقود وحذف الكثور كما هي عادة وعرف العرب في ذلك. قالوا: إن الراوية الأولى اقتصر فيها على العقود وترك الكثور، وسر ذلك هو القصد إلى ذكر المهم وما يكتفى به فيما سيق له الكلام، لا ضبط الحساب وتدقيق الأعداد. قال ابن كثير: وقد استدل علي رضي الله تعالى عنه بهذه الآية مع الآية التي في سورة لقمان: وفصاله في عامين، وفصاله في عامين. وقوله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، على أن يعني استدل بها علي على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهو استنباط قوي صحيح، ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال العلامة الشنقيطي في تفسير هذه الآية الكريمة: حملته أمه كرها ووضعته كرها. قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر: كرها كرها، حملته أمه كرها ووضعته كرها. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وابن غزوان عن ابن عامر: كرها بضم الكاف في الموضعين، وهما لغتان كالضعف والضعف. وحملته كرها أو كرها يعني معناه أنها في حال حملها به تلاقي مسافة ثقيلة. ومن المعلوم لا تلاقيه الحامل من المشقة والضعف إذا أثقلت وكبر الجنين في بطنها. ومعنى وضعته كرها أنها في حالة وضع الولد تلاقي من ألم الطلق وكربه مشقة شديدة كما هو معلوم. وهذه المشقة العظيمة التي تلاقيها الأم في حمل الولد ووضعه لا شك أنها يعظم حقها بها ويتحتم برها والإحسان إليها كما لا يخفى. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من المشقات التي تعانيها الحامل دلت عليه آية أخرى، وهي قوله تعالى في لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي سهل به وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، لأن الحمل كلما تزايد وعظم في بطنها ازدادت ضعفا على ضعف. و قوله في آية الأحقاف هذه: كرها في الموضعين، مصدر منكر. ما إعراب كرها؟ حملته أمه كرها حال، مع أنه نكرة لكنها إيه؟ حال. وإتيان المصدر المنكر حالا كثير، كما أثر له في الخلاصة بقوله: ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. وقال بعضهم: كرها في الموضعين نعت لمصدر، أي حملت حملا ذا كره ووضعت وضعا ذا كره، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الآية الكريمة ليس فيها بانفرادها تعرض لبيان أقل مدة الحمل، ولكنها بضميمة بعض الآيات الأخرى إليها يعلم أقل أمد الحمل، لأن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف صرحت بأن أمد الحمل والانفصال معا 30 شهرا، يبقى مجموع الحمل زائد الانفصال 30 شهرا. وقوله تعالى في لقمان: وفصاله في عامين، وكذلك قوله في البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يبين أن أمد الانفصال عامان وهما 24 شهرا. فإذا طرحتها من 30 بقيت 6 أشهر، فتعين كونها أمدا للحمل وهي أقله، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. ودلالة هذه الآية على أن 6 أشهر أمد للحمل هي المعروفة عند علماء الأصول بدلالة الإشارة. فالحمل إما 9 أشهر وأقل إيه؟ 6 أشهر. أما الرضاع فـ24 شهر، فحمل وفصاله 9 + 24 يبقى 33، أو حمل وفصاله 6 هذا 24 بثلاث شهرة كما في هذه السورة. إذن 6 أشهر هي أقل مدة الحمل. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. حتى إذا بلغ أشده، قال القاسمي: حتى إذا استحكم قوته وعقله وبلغ 40 سنة. هل يمكن في ضوء منهج تفسير القرآن بالقرآن أن نولد من القرآن الكريم تفسيرا دقيقا لمعنى أشده؟ تحتاج واحد يكون متذكر آية في أواخر سورة الأنعام. ها يا آية في سورة النساء في أوائل سورة النساء. أيوة في واحد جاب صدر. نعم في حد بيتكلم من الجناح السمك. نعم أيوة أيوة جيت ده نصف الإجابة. أيوة في النساء. ها وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. فإذا ضممنا هاتين الآيتين أو إذا فهمنا هذه الآية في دور تلك استطعنا أن نفسر قوله تعالى هنا قوله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده حتى يبلغ أشده. طيب ما معنى أشده؟ نفسر نفسها بالآية متى يدفع مال اليتيم إليه حتى يبلغ حين يبلغ أشده. أوضح الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في قوله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن في ضوء هذا التفسير القرآني تفسير القرآن بالقرآن نفهم أن قوله تعالى هنا حتى إذا بلغ أشده يعني بلغ الحلم. المقصود بالأشد هنا البلوغ. وبلغ 40 سنة يعني بعد ذلك وهو غاية الكمال ويعني النضج الذهني والعقلي. وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أي ألهمني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أي بالهداية للتوحيد والعمل بطاعتك وغير ذلك وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي أي واجعل الصلاح ساريا في ذريتي راسخا فيهم إني تبت إليك أي للذنوب التي سلفت مني وإني من المسلمين أي المستسلمين لأمرك ونهيك المنقادين لحكمك. إذا يستحق لمن بلغ أو لمن شرع الأربعين سنة فوقها أن يكثر من هذا الدعاء حتى إذا بلغ سده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك لأنه إذا بلغ هذه السن فقد يعني بدأ المرحلة الأخيرة من العمر أو بتعبير آخر هم يسمونها في الطب العمر المتوسط. العمر المتوسط وهو الذي يبدأ من 40 إلى 60 وما بعد 60 يسمونه شيخوخة بخلاف العرب فإنهم يعدون من بلغ 40 شيخا. وقال بعض السلف تركت الذنوب حياء من الناس 40 سنة وتركتها حياء من الله 40 سنة. وقال بعضهم أن سن 40 سن يوحي أو هو مصدر لإلهام كثير من الأدباء والشعراء بكثير من المعاني التي تفيض بمتاعب من قد اقترب من القبر جدا. ولذلك يقول بعضهم تمسكت بعد 40 غرورة ولم يبق إلا أن تقوم الصواريخ. تمسكت بعد 40 غرورة يعني لم يبق لي إلا أن أتمسك ولم يبق إلا أن تقوم الصواريخ يعني لم يبق إلا أن يأتيه أجله. فيمكن أن يبدأ الإنسان يعني بترقب حضور أجله. فإن الإنسان في فترات الطفولة والصبا والشباب إذا سلم من الآفات في كل هذه الفترات فهو كالزرع. أن الزرع سلم من الآفات في جميع مراحل نموه لكن مهما نما ومهما سلم ماذا تكون نهايته؟ تكون نهايته الحصاد. فلا بد أن يحصد حتى ولما سلم فيما مضى من السنين. فنستكس بعد 40 ضرورة ولم يبق إلا أن تقوم الصوارف. يقول الله تبارك وتعالى أولئك الذين نتفضل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك أي الموصوفون بالتوبة والاستقامة في الآيات السابقة. الذين نتفضل عنهم أحسن ما عملوا أي من الصالحات فنجازيهم عليها ونتجاوز عن سيئاتهم أي فلا نعاقبهم عليها لتوبتهم بسبب توبتهم. في أصحاب الجنة, في أصحاب الجنة يعني في جملة من يتجاوز عنهم, في جملة من يتجاوز عنهم وهم في أصحاب الجنة أي معدودين في زمرتهم ثوابا ومقامة أو مقامة. قال الشهاب والظاهر أنه من قبيل وكانوا فيه من الزاهدين, يعني أن كلمة في أصحاب الجنة هي تعبير من التعبير يستفاد منه المبالغة في علو منزلتهم في الجنة, إذ قولك فلان من العلماء أبلغ من قولك فلان عالم. نقول فلان في العلماء أو معدود في العلماء أو فلان من العلماء غير هذه أقوى من أن تكون فلان يعني عالم. كذلك قوله تبارك وتعالى هنا أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئتهم في أصحاب الجنة, يعني أولئك في أصحاب الجنة, فهذه أبلغ من أولئك أصحاب الجنة. لكن في أصحاب الجنة إشارة إلى المبالغة في علو منزلتهم, فتكون من باب قوله تعالى في يوسف عليه السلام وكانوا فيه من الزاهدين, يعني يوسف الذي هو يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم, ومع ذلك وهو يوسف كانوا فيه من الزاهدين, فإشارة إلى علو مقام يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمن لم يتنبه لهذا المعنى قال إن فيه في قوله في أصحاب الجنة بمعنى مع أصحاب الجنة, لا هناك سر في إيثار فيه على مع في النظم الكريم, فلم يقل تعالى أولئك مع أصحاب الجنة ولكن قال أولئك في أصحاب الجنة, لأن فيه كما قلنا تفيد المبالغة في علو مكانهم. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون منصوب, وعد الصدق مصدر مؤكد لما قبله, لأن الله سبحانه وتعالى قال أولئك الذين نتقبل عنهم, فهذه فيها معنى الوعد أولئك, كأنك تقول وكأن يعني في التفسير نقول أولئك الذين وعدهم الله أن يتقبل عنهم أعمالهم, فوعدهم بالقبول, فقال سبحانه وتعالى وعد الصدق, كأنه يقول وعدتهم وعد الصدق أن أتقبل يعني أعمالهم. يؤكد ذلك قوله تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون, يوعدون أي على ألسنة الرسل في الدنيا, ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. فقوله تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون أي وعدهم تعالى هذا الوعد, وعد الحق في الدنيا وهو موفيه لهم في الآخرة كما قال وما ألكناهم من عملهم من شيء. ثم بين تعالى نعت من عطى وما وصى به, نعت من عطى ما وصى به من الإحسان لوالديه من كل ولد عاق كافر, وبين مآله وبين ماله في مآله بقوله سبحانه والذي قال لوالديه أف لكما. إذن هذه الآية نزلت في الكافر العاق, كل كافر عاق لوالديه المؤمنين تشمله هذه الآية الكريمة والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والذي قال لوالديه أي حين دعواه إلى الإيمان والاستقامة أفت لكما أي من هذه الدعوة, أن أفت إفت مضارع بمعنى أتذكر أتذكر أفت لكما أتعدانني أن أخرج أي أبعث من قبري بعد فنائي وقد خلت القرون من قبلي أي قد هلك ومضت ولم يرجع أحد منهم, يعني أن هذا الولد العاق الكافر يكذب بالبعث والنشور ويقول قد خلت القرون من قبل ومضى ولم يعد منهم أحد. وهما يستغيثان الله أي يطلبان الغياث بالله منه, والمراد إنكار قوله واستعظامه كأنهما لجأ إلى الله في دفعه كما يقال العياذ بالله, أو المعنى وهما يستغيثان الله يعني يطلبان أن يغيثه الله بالتوفيق حتى يرجع عما هو عليه. ويلك آمن صدق بوعد الله وأقر بأنك مبعوث بعد موتك، وويلك في الأصل معناه الدعاء بالهلاك، فأقيم مقام الحد على فعل أو ترك. أصل كلمة الويل دعاء على الإنسان بالهلاك، لكن كثر وساع استعمالها في الحد على الفعل أو الترك. ويلك ماذا تفعل؟ ويلك افعل كذا، استعمل في الحد على الفعل أو الترك. للإيماء إلى أن مرتكبه حقيق بأن يطلب له الهلاك، فإذا سمع ذلك ترك ما هو فيه وأخذ ما ينزعه. ويلك آل إن وعد الله حق، أي إن وعده تعالى لخلقه، لأنه يبعثهم من قبورهم إلى موقف الحساب لمجازاتهم بأعمالهم حق لا شك فيه. ويلك آل إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فيقول هذا الكافر العاق مذيبا لوالديه وراكدا عليهما نصيحتهما وتكذيبا بوعد الله، ما هذا يعني الذي تقولانه إلا أساطير الأولين، أي أباطيلهم التي كتبوها. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أولئك الكفار، يعني كأن قوله هنا في الآية السابقة التي كنا في تصوريها، والذي قال لولديه أف لكما، ثم في أول الآية التي تليها قال أولئك الذين حق عليهم القول، إشارة إلى أولئك الكفار العاصين لوالديهم المؤمنين. فإذا هذا الذي رجحه العلامة الكفي رحمه الله تعالى كما سيأتي، من أن الذي هنا معناها الذين، والذي قال لوالديه معناها الذين قالوا لوالديهم إلى آخره، وكما سنجلم على ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا قوله تعالى أولئك، أي أولئك الكفار المشار إليهم في الآية السابقة من كل كافر عاق، أولئك الذين حق عليهم القول، يعني القول الإلهي وهو العذاب، وهو المذكور في قوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت، أي مع أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، أي الذين كذبوا رسل الله وعتوا عن أمره إنهم كانوا خاسرين، أي لبيعهم الهدى بالضلال والباقي بالفاني. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل، هذا تنوين تعويض عن اسم وهو ما يضاف إلى إل، يعني إلى كل، يعني ولكل فريق من الفريقين المذكورين المؤمنين والكفار ولكل درجات مما عملوا. طيب الإشارة إلى الفريقين في قوله ولكل درجات مما عملوا هي إشارة إلى الطرفين المذكورين، الفريق الأول الذين قال تعالى فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إلى قوله وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتحقق عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. وعد الصدق الذي كانوا يعبدون، هذا هو الفريق الأول. والفريق الثاني والذي قال لولديه أف لكما إلى آخره. ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات أي منازل ومراتب بحسب ما اكتسبوه من إيمان وكفر، فيتفاضل أهل الجنة في الكرامة وأهل النار في العذاب، فإن درجات الجنة تذهب علوا كلما ارتفعت ستكون أعلى، ودرجات النار تذهب سفلا إلى أسفل، فالجنة درجات كما أن النار درجات. ولكل درجات مما عملوا، أي مراتب من جزاء ما عملوا من صالح وسيء، وليوفيهم أعمالهم أي جزاءها، فهم لا يظلمون أي بنقص ثواب ولا زيادة عقاب. ثم هنا بعض التنبيهات تتعلق بهذه الآية الكريمة. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآيات نزلت ابن لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما، قال لأبويه وهما أبو بكر وأم رومان، وكان قد أسلم وأبى هو أن يسلم، فكان يأمر به بالإسلام، فكان يرد عليهما ويكذبهما ويقول فأين فلان وأين فلان، يعني مشايخ قريش ممن قد مات. فأسلم بعد، يعني بعد ذلك أسلم عبد الرحمن وحسن إسلامه، فأسلم بعد وحسن إسلامه، فنزلت توبته في هذه الآية: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. هذا الكلام الذي سلمت عليكم آنفا غير صحيح، غير صحيح، لا يصح أن هذه الآية في عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. هل يستطيع أحد قبل أن نأتي بالأدلة على ذلك أن يقول لماذا من سياق الآية؟ لو معكم مصاحف تأملوا. هاي تفضل. نعم، ما وجه الدلالة؟ إجابة صحيحة، إجابة صحيحة، يعني أولئك الذين حق عليهم القول، يعني هذا الشخص أو هذه المجموعة من الناس من المسافر العاصي كتب عليهم واستحقوا إيه؟ حق عليهم القول بأنهم إيه؟ يدخلون النار. فمن أثبت الله له سوء العاقبة وأنه من أهل النار، هل يحتمل أن يكون من غير أهل النار؟ غير هذا الزيه مثلا ثبت كذا أبي لهب وثب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من متى. هذه الآية مما يذكر على أنها علم من أعمال نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كيف؟ لم يكفر أبدا، لا هو ولا امرأته، وبالفعل مات على الكفر والعياذ بالله. طبعا هذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أولئك الذين حق عليهم القول، فإذا كان الله قد كتب السقاء على إنسان فلا يمكن أن يبدل هذا الحكم، في حين أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قد أسلم وحسن إسلامه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لكن نفي عائشة وهي أخت عبد الرحمن أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسنادا وأولى بالقبول. واضح؟ فمن قال أو من نفى هذا الزعم بأن هذه الآية إنما نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، نفي أم المؤمنين عائشة لفتها أعلم بأخيها وبأهل بيتها وبأبويها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فنفي عائشة أصح من حيث الإسناد وأولى قبولا، وذلك ما رواه البخاري والإسماعيلي والنسائي وأبو يعلى أن مروان كان عاملا على المدينة، فأراد معاوية رضي الله عنه أن يستخلف يزيد، فكتب إلى مروان بذلك، فجمع مروان الناس فخطبهم، فذكر يزيد ودعا إلى بيعته، وقال: إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر، ليدافع عن إيه؟ عن هذا الأمر يعني، وإن يستخلفه فهذا ليس بدعة، فقد استخلف أبو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن يعني ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: ما هي إذ إلا هرقلية، ما هي إلا إيه؟ هرقلية، يعني أنتم تحاولوا أن تحولوها إلى ملكية، نظام ملكي للتوارث. فهذا ما يموت معاوية رضي الله تعالى عنه يرثه ابنه، يرث الملك ويكون يزيد ابنا بعده، ومعاوية رضي الله عنه أراد أن يبايع لابنه في حياته. فلما أرسل إلى مروان بذلك انتقل مروان الأمر، جمع الناس خطوا فيهم، فذكر يزيد ودعا إلى بيعته، وقال: إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية. فقال مروان: ثلث أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: هرقلية، إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيته، وما جعلها معاوية إلا كرامة لولده. فقال مروان: خذوه اقبضوا عليه. فدخل عبد الرحمن بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فلم يحجروا عليه. فقال مروان: إن هذا الذي فقال مروان إن هذا يقصر عبد الرحمن إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن، يعني نحن آل أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ما أنزل الله فيها شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. ولو شئت أن أسمي من نزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله لعن أبا مروان ومروان في كله. فإذا هذا واضح جدا من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نفت تماما وقطعت بأنه لم ينزل فيهم في آل أبي بكر أو في آل بيت أبي بكر شيء من القرآن إلا ما أنزل الله سبحانه وتعالى في براءتها رضي الله تعالى عنها. وهذا من حيث الإسناد أصح ومن حيث المعنى أولى بالقبول. قال الجزاج: وقول من قال إنها نزلت في عبد الرحمن باطل لقوله أولئك الذين حق عليهم القول، فأعلم الله أن هؤلاء لا يؤمنون. فما دام حق عليهم القول لا يؤمنون، وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنه مؤمن. يقول القاسمي ومما يؤيده أن الذين حق عليهم القول هم المخلدون في النار في علم الله تعالى. وعبد الرحمن كان من أفاضل المسلمين وثرواتهم، وحاول بعضهم عدم التنافي، يعني يجمع بين القولين لأن يقع منه ذلك قبل إسلامه ثم يسلم بعد ذلك. ومعلوم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن معنى الوعيد في الآية إنما هو للمحضرين عليه الذين لم يقلعوا لكثرة ما ورد في العفو عن السائلين. وقد نزل من الوعيد التوريد في أول البعثة آيات لا تحصى، وكلها تنعي على من كان مشركا آنئذ ولم يقل أحد بشمولها لهم بعد إيمانهم، أو أن فيها ما يحط من أقدارهم ويجعلها نغمدا لهم. إلا أن مروان لم يجد لمقاومة ما ألقمه إلا الثغب، وثغل الناس عن باطله بنغمة يطرب لها الجهلة، وقالة يلوكها الرعاع وهم الذين يهمه أمرهم، ويرحم الله عبد الرحمن فقد كفى الهلة وطبع بالحق في حين أن لا ظهير له ولا نصير، والله تعالى أعلم. ثاني معنى هذا الكلام، قلنا أولا ما هو القول الرابع والأقوى من حيث السند ومن حيث المعنى، وهو نفي أن يكون ذلك في عبد الرحمن، واستغربنا على ذلك بقوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبله إلى أكاد. هناك قول آخر، بعض العلماء أرادوا أن يجمعوا بين الاثنين، أرادوا أن يجمعوا بأنها فعلا قد تكون نزلت أو هي نزلت في حق عبد الرحمن بن أبي بكر، لكن ذلك كان قبل إسلامه، ثم بعد ذلك أسلم وحصل إسلامه، والإسلام يجب ما قبله. بمعنى الإسلام يجب ما قبله، فإذا لا يجب على الإطلاق تعييره والتسميع عليه بشيء ارتكبه في حال كفره. واضح؟ ومن ذهب إلى ذلك يعني استدل بأن في بداية الوحي، في بداية نزول القرآن الكريم في السورة المكية، هناك آيات فيها وعيد شديد للكفار وللمشركين، فكانت كتما كل مشرك قائم في ذلك الوقت. لكن بعد ذلك لما أسلم على التوحيد والصحابة زال عنهم وصف الشرك، فخرجوا من استشقاق وعيد الموجود بهذه الآية التي نزلت في أول الوحي، صالح حينما أسلموا وحسن يعني إسلامهم، وبالتالي لا يجوز أبدا أن يعير مسلم بما ارتكبه في حال الشرك. يقول فكأنه حتى يتأمل هذا الفريق، يقول حتى لو كان الآية كان نزلت في حق عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فهذا مما لا ينبغي أن يعير به عبد الرحمن بن أبي بكر. لماذا؟ لأنه أسلم بعد ذلك، والإسلام يجب ما كان قبله. واضح؟ فلم يكن لمروان أن يهمزه ويطعن فيه بمثل هذا السعب وهذا التكييف، بل انه لجا الى ان يعزف على نغمه يطرب لها الجهله وقالت ان يلوكها الرعاع ويرحم الله عبد الرحمن. فقد احسن في تصديه لمروان ورد ابلغ الرحم في حين انه كان ضعيفا لا معين له ولا نصير ولا ظهير الا الله سبحانه وتعالى. كان هو يقول ان يستفيقوا فضل السحله ابو بكر وعمر، فقال عبد الرحمن ما هي الا هرقليه، فقال مروان كنك ابي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن هرقليه ان ابا بكر والله ما جعلها في احد من ولده، هذا توارث نظام ملكي، والله ما جعلها في احد من ولده ولا في اهل بيته، وما جعلها معاويه رضي الله عنه الا كرامه لولده. فقال مروان خذوه، فنقل بيت عائشه فلم يحضروا عليه، طبعا احتراما لحرمه ام المؤمنين. فقال مروان ان هذا الذي أنزل الله فيه ونهي قال لوالديه أفل لكما أتعبانيه أن أخرج وقد خلت القرون من قبل. فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عهدي ولو شئت أن أسمي من نزلت فيه لسميته. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أبا مروان ومروان في صلبه. قال ابن قتيبة في المعارف أربعة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفق: أبو قحافة، وابنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر، وابنه محمد ابن عبد الرحمن. يعني الجد أبو قحافة والابن أبو بكر والحفيد يعني أو ابن أبو بكر يعني عبد الرحمن بن الرح، وابن الابن أو ابن ابن الابن هو محمد ابن عبد الرحمن. يعني الأربعة في نفق رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطبق عليه وصف الصحابة: محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي صحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال أيضا ابن قتيبة: قيل كان عبد الرحمن من أفضل قريش ويثنى أبا محمد وله عقب بالمدينة ولب وليس من كثير مات فجأة سنة 53 بجبل يقرب من مكة، فأدخلته عائشة رضي الله تعالى عنها الحرم أدخلته وأعتقت عنه. وفي دمشق في مقبرة بعض الفراديس المسمى بالدحداح مزار يقال إنه عبد الرحمن ابن أبي بكر، يعني هو أثبت هنا أنه دفن في مكة رضي الله تعالى عنه ومنه مكة دفنته. ثم يعقب قائلا قبل رحمه الله تعالى: وفي دمشق في مقبرة باب الفراديس المسمى بالدحداح مزار يقال إنه عبد الرحمن ابن أبي بكر نفد إليه زوعا. تنتبه لهذه العبارة الجليلة من القتلي حيث يقول: وما أكثر المزورات في المزارات كما يعلم من حقق في الوفيات. حقيقة هذا بحث يعني رائع جدا يليق أن يجمع بحث مستقل مثلا يسمى المزارات المزورات. يعني ولغت الفتنة في المسلمين بموضوع القبور والمزارات والمتاهي لأن أغلبها مزارات، يعني اغلب هذه المزارات مزوره. هو بحث الحقيقه يعني ليس احد الاخوه يتفرغ له ومدته موجود سهل الرجوع اليها، وكما اشرت الاسبوع الماضي في مجله البيان في عدد رجب اللي هو عدد 31 ملف رائع جدا اسمه فسطاط الخرافه، ملف فسطاط الخرافه من اروع الملفات. وكما قلت الماضي تاخرت قليلا في ان اكمل مثل هذه القضيه، لكن الحمد لله على التوفيق الى ان الاخوه تعملوه هذا الكلام الرائع في هذا العدد. واعتقد ان العدد الثاني في تعبان في بقيه لم اطلع عليه. الملف طويل جدا عن موضوع المقابر، قلم عده من الباحثين اتلو عليكم بعض العبارات التي تلقي شيئا الضوء على بعض المجارات المزورات. يتكلم بعض الباحثين وهو شيخ الاسلام المحيي يتكلم شيخ الاسلام سميع عن دولة القرامطة البوطية الزنادقة، يقول: وفي دولتهم أظهر المذهب المنسوب إلى حي رضي الله تعالى عنه بناشئة النجف، فإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول إن حقر علي هناك، وإذا ما اسم علي رضي الله عنه بقصر الإمارة بالكوفة. طبعا إن تسمعون تسمعات الأخبار عن الحجاج الإيرانيين لا يحبون إلى بيت النجف، لكن يحبون إلى المزارات المقدسة في النجف الأصغر، قبر علي الموجود الذي لا أصل له، أو غيرها من المقابر التي يعظمونها يعظمون يعني المسجد. قبر الخميني نفسه مبني على هيئة الكعبة الرخ. قبر الخميني على جسم كعب الكعبة كبير ويكون حوله هذا له الله. أيضا من هذه الأشياء يقول أيضا هنا بجانب الروافد ايضا حصلت البخرة الاشتهارية هم الغلاحة الرافضة ذات مصاصرة كان في عمارة تجديد المسجد البحر الأضرحة بحجة الاهتمام بعمارة إسلامية وخاصة في مصر. القبر الأول الذي نقع بحق الجماهير في دمشق وهو القبر المعروف إلى السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. أولا في موضع آخر يقول: وفي آخر عهده أنشأ الفاطميون المشهد الشعري عام 550 هجرية عندما شعروا بأن سلطان قد ضعفت ليدلموا إليه المحل. وطبعا قبر الحي القاهرة كغيره من المحل المكذوبة لا أصل لها عن الحق. والحسين يعني كان نسخة من الحسين له عدة تفاسير في هذه الحياة كانت إن شاء الله تعالى. واحد من قراءة الكتاب الأعرابي التذكرة التذكرة باختصار الحق الكوبي فرشة الجراح بالطب الكوبي في أحوال مرسى أمور الأحد تكلم فيها القرآن وقال نقل عن ابن عمر عن المحدثين والمؤرخين والمؤرخين أنهم نفوا أن يكون الحسين رأس شريف رأس الحسين قد بثت الطهارة وقال فعلا يعني أقر الحرامي لأن هذه حقيقة بمحل التاريخ والعلم والإسلام فهم لم يكن ذلك ثم قال لكن في مرة من المرات بينما أنا في المحفظ الحيني إذا يعني أصابته سنة من نوم وفجأة ويعني أتاه الحكام وقال له إيه إنني مسؤولة وينبغي عليك أن تأخذ في العيد فبعض هذا أنا أتوقع يعني يقول في كتاب مهما الكلام الحقيقة مثلا كان من الحكام معنى يقول فذل يا حضرة حسين على نية أنا من أكون على هذه اللحظة رغم انه اقر قبل حصول الصلاح ولا ركز من حيث الناحية الحديثية هكذا يعني سلوك التطبيع في مصر والاشياء الان الباحث هنا تحت عنوان الحاجة ام الاختراع ام الاختراع نعم يقول يعني الجحن تحصل يعني محن وحروف او غير ذلك كان يلتمسون أضرحة أهلين أهلين يعني الزيارة والبركة أضرحة يكشف الله عنهم السوء ويحفى أهلين ومن ثم ظهر ما يحظى أضرحة الأولياء فإذا رأى أي من أولياء الله الصالحين فيما نعي رؤيا مؤداك أن يصير من السوء أو ضريحا وحاحة من أهل البيت أو الولي المتحف الرؤيا فكان عليه الضريح أو المسجد جسما وكيف كانت نفسها التي أقيمت عليها ماذا رحت عند النصاب أو من يحفظ هذا عند النصاب يقول الفكرة يقول الهام جاي رأي في المنام فيبنى أريح على أنه هو مسؤول هنا هو ما تنجل فعلك لكن مثلا لحال السبيل للناس بني فلاح المار جرجة المار جرجة في أكبر اللي بتعملها المار جرجة كلمة لعب يعني ما في إيه ها كل لا لا يقول شغل مير لكن لعب تاني إيه بقى وجريد ماركي ماركي يعني حرف الدم أو ماركي يعني سبيل فهو بيحكي بيحكي يعني نقطة دروس لك مار يعني في الماركي فهذا يعني أن هذه المحلة هذا يعني هي مختلفة من حيث راح هؤلاء يعني خلصة أيضا يقول هنا ومن الشيء الرئيسي قناة ضريح أو مكفجة الفعل حق المزعوم لأنه ليس حول المكان المزعوم لأنه محل ضريح يقول من بعد ذلك ما حدث مع الشيخ صالح الوحيد الذي كان بعض به من قطاع الطريق وحين كشف أمره ولجأ إلى هيئة مباشرة فأخبرته أحد أنه مجنون أضع في رجليه خيلا من الخوف وقال اعتقل لسانه مع الخوف ثم أشاعت المستمعون من حوله احترامات وإخبارا من المباشرة فأقبل عليه ناس الهدايا والنذور عصيته وضحك معي واستبحي وبنى له قبرا لكل آلية بعد أفاته ووقف عليه الأرض وحفها من ذلك مسجد في حال يعرف حال العريان يعتقد أحد المعنى الموجود به ويقولون أنه أحد العريان لأنه في أصحابه يتجرد من سهل ويضحك لغلبة الحياة وذلك سر كلمة يضع سر رقع خلفه